بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: نقرأ من الظاهرية في إنكارهم القياس: وقستم القيء على البول وقلتم كلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف، ولم تقيسوا الجشوة الخبيثة على الفسوة، ولم تقولوا كلاهما ريح خارجة من الجوف. غالبا في نقض الوضوء. وطبعا هنا القياس ده القيء على البول في حاجتين: يكون نقض الوضوء، وده قول الحنفية، ويكون نجس على البول او الغائط. وقياسه على البول والغائط في النجاسة صحيح، وفي نقض الوضوء غير صحيح. ليه بقى؟ بنقول لان اصلا لا نزاع في اجماع على ان الخارج من خور الدور نجس. ايه اللي نجسه؟ مروره بالايه؟ بالتغيرات اللي تحصل في الجوف من اول ما يدخل. فنحن لا نستطيع وضع حد معين عندها نقول هو دخل طعاما طاهرا بلا نزاع وخرج نجسا ايه بلا نزاع. يبقى حصلت التحولات دي، وليس هناك حد معين عندها نستطيع اننا نقول ايه ان هو هنا تحول من طاهر الى نجس. مش كده؟ ليس عندنا الا ايه الا دخوله في الجوف. مش كده؟ فلذلك بنقول ان القيء كما ان هو بمجرد دخوله في الجوف وبتبدا التغيرات تحصل فيه، ورائحه الاستخبات بتبدا بالتغير مع وجوده في الايه في المعده. فطالما ان مفيش حد معين نستطيع ان نحده الا دخوله الجوف، فهنقول ان مجرد دخول الجوف يبقى اصبح ايه هو بيحصل فيه النجاسه اذا خرج. مش كده؟ وبالتالي فنقول خروجه اثبات في النجاسه ده قياس صحيح. واما على في نقض الوضوء فلا، لان اصلا نقض الوضوء امر تعبدي، لأن الوضوء تعبد. الوضوء ده بيغسل أجزاء غير التي أصابتها النجاسة، مش كده؟ يعني واحد دلوقتي خرج منه ريح فغسل وجهه ويديه ورأسه ومسح رأسه ورجليه، فده أمر آخر، أمر تعبدي، فلا بد إن احنا نراعي فيه المحل الذي خرج منه. عشان كده نقول إن خروج النجس من السبيلين هو ده اللي ينقض الوضوء، وليس خروج النجس من أي جزء من البدن، لأن ده اللي ورد فيه الدليل. وبالتالي فاحنا ما لزمناش القياس ده اللي هو ان الجشوه ما تنقضش الوضوء، وده اتفاق ان واحد يتكرع حتى لو كانت رائحتها غير طيبه فانه لا ينقض الوضوء، بخلاف ما لو ايه خرج منه ريح فانه ايه ينقض الوضوء باتفاق. هو في الحقيقة هو طبعا الرسول الأمر بذلك، واخد بالك؟ بس هذا من باب المرض، واخد بالك؟ وجعل خروج القيء يعني ايه زي خروجه من الجوف ده نوع من زي ما نقول مثلا مرض يقتضي ان هو يفطر به، قد يكون بسبب ضعف، واخد بالك؟ نحو ذلك. وعشان كده بالظبط كده فألزمه بالفطرة عشان هو ما يحتملش الأمر ده، وانه مش هينتفع بالطعام والشراب ده، واخد بالك؟ ومتكلف بذلك نتيجه تعبه. ولذلك الامر ده ما فيهوش كفاره، ما فيهوش لذه، يقتضي ان هو يوقف بالكفاره، او اللذه دي يعني ترجع بالكفاره. يقول: وقستم الوضوء وغسل الجنابه على الاستنجاء وغسل النجاسه في صحته بلا نيه، ولم تقيسوهما على التيمم وهما أشبه به من الاستنجاء. على الاستنجاء وغسل النجاسة في صحته بالعنية، ده كلام ده يتوجه لمين؟ للحنفية اللي بيقولوا ان الوضوء يصح بالعنية، طالما احنا ما نقولش بيه بقى ايه؟ ما لزمناش. هو طبعا معلش برضه كنا عايزين نقول ان الرسول قاء فتوضأ فعل، وليس يعني يستحب الوضوء من الخيط. قسم وضوء غسل الجمع على الاستنجاء وغسل النجاسة في الصحة البدنية، ولم تقيسهما على التيمم وهما أشبه بهما الاستنجاء للصحة. ثم تناقضتم فقلتم لو انغمس جنب لو انغمس جنب في البئر لأخذ الدلو ولم ينوي الغسل لم يرتفع حدثه كما قاله أبو يوسف، ونقض أصله في أن مس الماء لبدن الجنب يرفع حدثه وإن لم ينوي، وقال محمد بل يرتفع حدثه ولا يفسد الماء، فنقض أصله في فساد الماء الذي يرفع حدثه والماء المستعمل. فعندهم أن قول بأنه يتنجس الماء الماء المستعمل أضعف الأقوال. هو الصحيح أن الكلام ده كله زي ما قلنا ما يلزمش أنه فات القياس جملة، قصدي مثبت القياس جملة. يقول قسم التيمم إلى المرفقين على غسل اليدين على غسل اليدين إليهما، ولم تقيس المسح على الخفين إلى الكعبين على غسل الرجلين إليهما، ولا فرق بينهما البتة. وإحنا ما بنقولش بالتيمم إلى المرفقين، إحنا بنقول التيمم للوجه والكفين كما ثبت في السنة مع ضعف الحديث الوارد في التيمم إلى المرفقين. الحديث مستقل تاني ابن عمر، ولا فرق بينهما البتة، وأهل الحديث أسعد بالقياس منكم كما هم أسعد بالنص. وقيستم إزالة النجاسة عن الثياب بالمائعات على إزالتها بالماء، ولم تقيسوا إزالتها من القذر بها على الماء، فما الفرق؟ إحنا نقول إزالة النجاسة ولم تقيسوا إزالتها من القدر بها، بيقول لك إزالة النجاسة من القدر بها على الماء، يعني موضوع المائعات إزالتها من القدر، يعني إزالتها من القدر من المائعات. يقول ولم تقيسوا إزالتها من في دي على فكرة مكتوبة غلط، لا لا دي من القدر. يقول القسم ذات النجاسة عن الثياب، يعني إزالة المقيس وإزالة النجاسة من الماء، إزالة النجاسة من الماء على إزالة النجاسة من الماء. يلزم الثياب هنا في القدر والثياب، القدر ايه القدر ده؟ لو في نجاسة في القدر بيقول لازم مية على الماء تنتقيسه ازالتها من القدر بها على الماء، ما يسواش ليه على الماء، بها بالماء عادي يعني أظن المعاية. أيوة بالمائعات الطاهرة. أيوة. يبقى دلوقتي نقول قسم إزالة النجاسة عن الثياب بالمائعات على إزالتها بالماء، ده واحنا متفقون به. ولم تقيسوا إزالتها من القدر بالمائعات على الماء، فما الفرق؟ ماشي كده؟ أيوة بالضبط، يعني لو كبت صابون سائل ما ينفعش في القدر. هو الراجح ان هو اي ازالة، احنا ازالة النجاسة امر اي ما كان على الراجح، حتى لو اي شيء تزول به النجاسة، حتى لو جست حتى زال الروح ولا اللون والطعم راح والزور من النجاسة يبقى خلاص. ما تلاقي بعضهم. ثم قلتم تزال من المخرجين بكل مزيل جامد، ولا تزال من سائر البدن الا بالماء، ده قول الجمهور. يعني بيقولهم الاستجمار موضع ضروره ورخصه، ولذلك لو واحد اصابه البول اي جزء من بدنه ما ينفعش يستجمر ولو غائط. يقولوا موضع الرخصه ورد في السبيلين فقط، هو الراجح ان احنا بنقول تزال بكل مزيل النجاسه. وقلتم تزال من المخرجين بالروث اليابس، ولا تزال بالرجيع اليابس مع تستوهمها في النجاسه، الراجح انها لا تزال بذلك، انها لا تظهر. لا تطهر، انها روثة حمار، انهما العظم والروث انهما لا يطهران. فقستم قليل القي على كثيره في النجاسة، ولم تقيسوه عليه في كونه حدثا. واحنا اصلا ما بنفرقش وما بنقولش بان هو حدث سواء كان قليلا او كثيرا. فقست النوم المتورك على المضطجع في نقض الوضوء، ولم تقيسوا عليه نوم الساجد. ما بنقولش بيه برضه، ما بنعلقش الحكم على هيئة على الهيئة، احنا بنعلق الحكم على الاستغراق وعدم الاستغراق. وتركتم محضر قياس المؤيد للسنة المستفيضة في مسح العمامة، وهو وهي ملبوس معتاد سافر لمحل الفرد، ويشق نزعه على كثير من الناس، إما بحنك كونها محنكة. الكلاب دي مش عارفها عن ايه، او لبرد على المسح على الخفين. والسنة قد استوت بينهما في المسح كما هما سواء في القياس، ويسقط فرضهما في التيمم. فقست مسح الوجه واليدين في التيمم على الوضوء في وجوب الاستيعاب، ولم تقيس مسح الرأس في الوضوء على الوجه في وجوب الاستيعاب. والفعل والباء والامر في الموضعين سواء، اللي هما فامسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم. واحنا بنرجع على فكره جواز الاختصار على بعض الراس علشان الحديث بتاع مسح على الناصيه والعمامة، وقلنا ان ما يجمعش بين الاصل والبدل. ماشي معاك، ولكن لو كان التكمله على العمامه من جنس مسح الخف اللي هو بيجعله بديله، يعني يعني ده بيجعل ده بديل الاستيعاب مش كده؟ ايوه. هو بالتاكيد لما مسح الناصيه واختصر وكمل عمامه يبقى جعل العمامه بدل الايه؟ بدل. لو كان ده واجب لما القياس يقتضي ان لو واحد رجله فيها خف من في جزء وجزء عريان ما ينفعش يغسل جزء يمسح جزء، اتفاق انه ما يجمعش بين الاصل والبدل الواجبين، لكن ده يدل على ان التكملة على العمامة مستحب. انا خد بالي من الخراب حتى لو فيها كبيرة في الخف. لا ده خد بالك انا بتكلم على ان هو ماشي بس يسمى خف. ومش حاوجب عليه انه يغسل الحتة المخرقة. انا هقول له يمسح ظهر الخف وخلاص، مسح بس. وعندنا بقى ونقول زيها في العمامة لو حتة عريانة منها. وقستم وجود الماء في الصلاة على ولوده خارجها في بطلان صلاة المتيمم به، والقياس صحيح مش كده؟ ولود الماء في الصلاة على ولوده خارجها، بمعنى ان احنا هنقول واحد كان متيمم لقى المية وهو لسه الصلاة ما جاتش، يبقى ايه؟ يلزمه الوضوء، يبقى انتقض طهارته انتقضت مش كده؟ ولو هو في الصلاة يكمل صلاته ولا انتقد وضوءه؟ يقول القياس يقتضي ان هو طالما وجد الماء فليمسه والشطر، يبقى انتقد وضوءه تيممه انتقد طهارته، يبقى يخرج من الصلاه والصلاه بطلت لوجود الماء. يعني هو بالظبط كده محبوس مثلا في مكان والماء مقطوع عنه، وصلى وهو في الشهر الاخير سمع صوت الحنفيه او لقى الماء ايه جت في الحنفيه وجد الماء، لسه ما خلصش لسه في الشهر الاخير اداه وبطل كان ادى ما عليه. لو كان اكتمل لو كان سلم لو كانت الصلاه تمت كنا قلنا ادى ما عليه، لكن هو وهو لذلك خرج منه ريح رغما عنه. هو كان قبل كده كان بيصلي صلاه صحيحه لكن خرج الريح رغما عنه، يعمل ايه؟ الخرج لانتقال الطهارة. ماشي. طب احنا اللي ابطلناها، ده هو اللي بطلت لوجود الماء، لان الرسول قال فليمسه بشرته. ها؟ اه لانها بطلت خلاص. يقول ولم تقيس القهقهة في الصلاة على القهقهة في خارجها. والله احنا احنا نقيس يلزمنا خلاص نقيس ان القهقهة خارج الصلاة ليست نقضا للوضوء، بالتالي هي ليست في داخل خارج الصلاة ليست نقض الوضوء، فهي في الصلاة ليست نقض الوضوء. قهقه في الصلاة، صلاة بطلت ولا توضأ. أولا الحديث ضعيف جدا طبعا، محتاج يجيب الحنفية. الحنفية كل معظم القياسات دي رد على الحنفية. وفرقتم بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه، وبين تقديم الكفارة قبل وجوبها فمنعتموه. احنا بنقول بجواز تقديم الكفارة قبل وجوبها، انه عايز يحنف فليكفر عن يميني وليأتي الذي هو خير، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. وقستم وجه ممكن يحنف الاول بعدين يكفر. نعم. وقستم وجه المرأة في الإحرام على رأس الرجل، وتركتم قياس وجهها على يديها او على بدن الرجل. وهو محض القياس وموجب السنة، فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين يديها ووجهها وبين يدي الرجل ووجهه، حيث قال لا تلبس القفازين ولا النقاب، وكذلك قال لا يلبس المحرم القميص ولا السرير ولا تنتقي المرأة. فتركتم محض القياس وموجب السنة، اللي هو مسألة جواز السد، وده قول الجمهور في الحقيقة، اللي بيمنع المرأة أن تغطي رأسها أصلا وجهها أصلا. والراجح إنها لا تمنع من تغطية الوجه أصلا مطلقا، وإنما تمنع من تغطيتها بالنقاب والخفازين، فيجوز أن تغطي بالستدل، أن تسدل ثوبها تجيب ملاية وتغطيها، أو أن تغطي يديها بالإيه بكمها. البيشة عندي دي البيشة عندي انها مفصلة للوجه، لا هي تشد الخمار بتاعها كده، تعمل الخمار وصل وتشده كده ساعة الرجال. طب كله يعمل كده؟ كله يعمل كده؟ لا، ساعة ما تبقى ما فيش رجالة مع الحريم بس لازم تكشف وشها. فبيقول محض القياس انها ممنوعة من حاجات محددة، يبقى هي تقاس على بدن الرجل مش على ايه، مش على راسه، لان هو ممنوع من تغطية راسه مطلقا، واسم ممنوع من تغطية بدنه الا ايه، الا بثياب معينة اللي هو القميص والسراويل ونحو ذلك. فهي اذا يعني المقصود بها انه جواز تغطية بدن الرجل بغير المخيط، يبقى يجوز تغطية وجه المرأة بغير المفصل على الوجه اللي هو النقاب أو البرقع ونحو ذلك. يقول وقستم المزارعة والمساقاة على إجارة الباطلة فأبطلتموهما، هذا قول من يبطل المزارعة والمساقاة. احنا بنقول بيقول يقيس على الإجارة الباطلة اللي هي مجهولة الأجرة. وتركتم محض القياس وموجب السنة وهو قياسهما على المضاربة والمشاركة، فإنهما أشبه بهما منها بالإجارة، منهما بالإجارة، فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجرة لمن يعمل عليهما، وما رزق الله من نماء فهو بينه وبين العامل، وهذا كالمضاربة سواء، والمال ينتم من ربح فهو سواء. فلو لم تأتي السنة الصحيحة بجوازها لكان القياس يقتضي جوازها عند القياسيين، ونحن نقول كده فعلا. واشترط أكثر من جوازها كون البذر من رب الأرض، البذر من رب الأرض، فقاسها على المضاربة في كون المال من واحد والعمل من واحد، وتركوا محض القياس وموجب السنة، فإن الأرض كالمال في المضاربة، والبذر يجري مجرى الماء والعمل فإنه يموت في الأرض، ولهذا لا يجوز أن يرجع إلى ربه مثل بذره ويقتسم الباقي، يعني بيقتسم اللي يطلع كله، مش يقول له رجع لك بذرك الأول. وبالتالي بيقول البذر يجري مجرى الماء والعمل، العمل من العمل هو اللي هو المزارع اللي هو بياخد النسبة من صاحب في مقابل عمله، فده ممكن يكون من يعني واحد ممكن مش لازم ان هو يقول له خد البذر من عندي، بل يجوز ان يكون الجزء منين؟ من العامل نفسه. وده يجري مجرى عمله ومجرى الماء اللي حيث يبيه هو اللي يتصرف يجيبه. ده الصح. ولو كان كرأس المال في المضاربة لجاز، بل اشترط أن يرجع إليه مثل بدره، كما يرجع إلى رب المال مثل ماله. فتركتم القياس كما تركتم موجب السنة الصحيحة والصريحة وعمل الصحابة كله. فقستم إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه على إجارة الخبز للأكل، وهذا من أسفل القياس. وتركتم محض القياس وموجب القرآن، فإن الله سبحانه قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فقياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بلبنها على الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل. أنا معترض على ذلك، وده مع قول الجمهور طبعا، وهو انه ما فيش حاجه اسمها بيأجر الانتفاع الحيوان للانتفاع بلبنه، ان هو يعني ده مش ايجاره في الحقيقه، في قدر جهاله واخبلك، وهو في الحقيقه مش منفعه، ده عين بتخرج. وكذلك الشجره يأجرها علشان ايه؟ عشان ينتفع بالثمر اللي بإجاره الجناين، ده هو عين بتخرج، دي مش ايجاره، او هي في الحقيقه ايجاره بطله. والذئر انما جاز للضروره لحاجه الانسان الى ذلك، اللي هو دي جاءت على خلاف القياس، موضع رخصه للانسان، ولذلك ما يصحش في غيره، وفي غيره احنا مستغنين عنه. لكن اللبن ممكن يتباع، بخلاف لبن الادميه مش هيتباع، هيتباع لها ازاي وهو لازم يرضع من ثديها. فهذا الامر بالتاكيد انما جاز لوجود رخصه في هذا الموضع اللي يحتاج اليه. قياس الشاة والبقرة والناقة للانتفاع بها بلبنها على الظئر أصح وأقرب إلى العقل من قياس ذلك على إجارة الخبز للأكل. فإن الأعيان شيئا بعد شيء تجري مجرى المنافع، كما جرت مجراها في المنيحة والعالية والضمان للإتلاف، فتركتم محض الخير. الاعيان هي مش مستخلفه، معرفش مستخلفه دي ايه اصلها، لكن هي المقصود منها انها ينتفع بها شيئا فشيء وتستخرج شيئا فشيء، عايز هو يقيسها على المنفعه. ايوه بالظبط، المنفعه اصلا منفعه محضه، ما فيش عين. يعني انا باجر الدار دي ما باخدش منها حته، ما ينفعش اجر الارض اخد منها رمله، مش كده؟ ابيعها، انا باخد جزء من الارض كده في الحقيقه. ما ينفعش اجر البيت اخد الطوب بتاعه والخشب، ما ينفعش اجر غابه اقعد اقص من خشبها، ماشي كده؟ لان انا باخد اعيان مش منفعه، المنفعه العين بتظل كما هي باقيه. لا انا اخد بقره احرد بيها وارجعها لك عمل، ماشي كده؟ فالاجاره اصلا اجاره على منفعه، ما فيش فيها إجارة على حاجة فيها عين إلا الظئر. ما وردش في الكتاب والسنة نهائيا فيها إجارة على عين بتخرج إلا مسألة الظئر، وده دليل على أنها مستثناء عشان هي موضع رخصة في الإنسان. فما كانت كونها تجري مجرى المنافع ده اللي محل النزاع، ده ما محل النزاع ده، وما وردش دليل على جوازه. والأصل فيها إنها إجارة مجهولة، ماشي كده؟ القدر الخارج مجهول، فضلا انها مش ليست اخذ منفعه بل اخذ عين. ماشي، ننقل بقى كلام المنيحه. واحد بيوهب الهبه باب اوسع، واحد بيقول له خد الشاي بتاعتي، خد اللبن بتاعها انا مش عايزه، وده من حقه يرجع فيه في اي وقت. ماشي، الايجار عقد ملزم. المنيحه دي ان هو وهبه، قال له خد احلبها ورجعها لي، ده هبه محضه، هبه لعين، كما دي. ولذلك يجوز الهبه للاعيان، ماشي، وباب الهبه واسع، لانه بدون مقابل ليس يقابل به المعاوضه، يجوز انه يهب شيء مجهول. العاريه انتفاع منافع بالتاكيد، ده اخذ منافع ما فيش شك فيه، بالتالي ففي ايه وجه القياس فيه؟ والضمان بالإفساد. أيوة، لو هو أتلف المنافع ولا أتلف اللبن بتاع البقرة. يعني إيه لو واحد حبس حاجة ذات منفعة حتى امتنعت المنافع دي، فيقوم يضمنها بقيمة المنافع، فبيقول زيها الأعيان، ولكن دي مش ليس وجها للقياس في الجواز في جواز الإيجار. يعني إيه دخلها؟ واحد أفسد على واحد حاجة فبنقيم قيمتها سواء كانت عين سواء كانت إيه؟ سواء كانت منفعة. فدي ملهاش وجه في صحة القياس على جواز الإيجارة للشجرة وجواز الإيجارة. لا ده بياخد إيجارة حاجة ياخد من عينها مش ياخد منفعتها، عشان هي أعيان متجددة فبياخد إيجارة على ذلك. الصراحة من الصين ده باب غير باب، وللعلم ما حدش حتى الحنبلة يجوزوا ذلك، فيش غير اختيارات شيخ الإسلام. يبدو ذلك او المأخوذة، اما ايه اصل الكلمة انا مش عارف. هو كنت تقول مستخلفة يعني يخلف بعضها بعضا. ها ها اختيارات شيخ الاسلام في جواز ايجارة البقرة لحلب لبنها، وايجارة جواز ايجارة الشجرة لقطف ثمرها، وفي الحقيقة الجمهور هيقولوا لا ده بيع الشجر بيع السماء قبل بدو صلاح. وايه الفرق بين ان اسميها بأجر الشجرة عشان اخذ الثمرة بتاعتها، وبين ان ابيعها ابيع الثمرة لسنة قدام؟ ده في الحقيقة هو بيع للثمرة، ده هو بيع للثمرة في الحقيقة. الايجارة دي بيع للثمرة، وبيع للثمرة قبل ان توجد فضلا ان يبدو صلاحها. فاذا كان الشرع منع من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فبالاولى انه يمنع من الايجارة دي. طب ما كان يبقى اسهل بقى حيلة تبقى شرعية تمام ان هو يأجرها له ست شهور بعد ما قبل ان يبدو صلاح، مجرد انه تطلع الشجرة الثمرة يقول له هأجر لك الشجرة لمدة ايه ست شهور مبلغ كذا، ماشي كده؟ يقوم هو الراجل يبقى كده ده اجرها سماها ايه في الحقيقة؟ ده كلام غلط. ها لا الارض نفسها خد بالك ده هو ها لا فيها شجر ما ينفعش يأجره عشان ياخد البتاع بتاعه. الثمر لصاحب الارض لانه نبت على ملكه. ما ينفعش نظام الجناين ده بيأجرها خمس سنين يأجرها سنة. هو في الحقيقة مش بيأجر الارض عشان الا عشان الشجر، ده هو في الحقيقة بيأجر الشجرة. الارض غير مقصودة خالص. ها لا يصح. اه انه يعملها مساقة ويقول له انت خد راعي الارض راعي الشجر ده واللي يطلع بينا تلت وتلتين نص ونصين نص ونص قصدي بالاتفاق بقى حسب يشوفوها تجيب كام مثلا اتفقوا على اتفقوا عليه. ما فيش بقى لا ما فيش مخاص مصاريف، اتفقوا على ان انت هتصرف حاجه هتاخد ما يقابلها نسبه، واخد بالك؟ يعني هو هيصرف عليها مثلا هيقول له خد انت 60% نتيجه مصاريفك مثلا وانا 40% 70 و30 زي ما اتفقوا، او يبيعها له سلم، اتفق معاه ان انا هجيب لك طن جوافه طن بلح في التاريخ المعين ملوش دعوه بقى تيجي منين. اه طبعا على الذي اعلمه على مذاهب الائمه الاربعه اللي هو ايجاره شجره لاخذ ثمرها. ها اللي انت شايفه اللي انت سامعه دلوقتي اللي هو القياس على المنافع ويجعل الثمره منفعه للشجره، والصحيح ان الشجرة منفعتها في التظلل في نشر الثياب عليها في ليس في اخذ ثمرها. المنفعة لما تيجي تبص كده ان منفعة الشجرة ان انا اتضلل تحتيها مثلا، دي منفعة صح فعلا منفعة محضة، ان انا اخدها عشان اعملها منشر دي منفعة وليست عينا. هي المستخلفة على فكرة، يخلف بعضها بعضا. يقول وقيستم ما لا خفاء بالفرق بينه وبينه، وهو أن الخبز والطعام تذهب جملته بالأكل ولا يخلفه غيره، بخلاف اللبن ونقع البئر، وهذا من أجل القياس اللي هو الماء اللي في البئر، إنه يؤجر البئر لأخذ مائها على أساس الماء ده بيخرج جزءا فجزء، إن في مية بتطلع بعد كده. هو راجل دي مش إيجارة أصلا، لأن إحنا نقيس الإيجارة دي على نهي الشارع عن بيع الثمر قبل ضوء صلح، ونقول له إن ده أصلا ده يجوز. وبعدين في الحقيقة بيقول تذهب جملته بالأكل ولا يخلفه غيره، هو الحقيقة إن الشجرة مش مقصودة الأصل أصلا ابتداء، ملهاش منفعة خالص إلا العين الخارجة منها، وبالتالي فالشجرة الثمرة اللي أنت خدتها هي زي الضيف اللي انت قلته، انما اتخذت خلاص ما بقاش فيها حاجه، كون هيخلفها غيرها دي لسه هتتكون بعد ذلك، يفعل الله عز وجل بها ما يشاء، فاخبنا والا تبقى ما فيش منفعه خالص وما تعيش ثمره. قستم الصداقه على ما يقطع فيه يد السارق، وتركتم محض القياس وموجب السنه، فانه عقد معاوضه فيجوز بما يترد عليه متعوضا ولو خاتما من حديد. قسط الصدقة القدر الأدنى من الصدق. الحنفية بيقولوا يجب أن يكون 10 دراهم، لا يجوز الصدقة أقل 10 دراهم. الراجح أنه يجوز إيه؟ كل ما تراد عليه الطرفين. وقسط الرجل يسرق العين ثم يملكها بعد ثبوت القطع، حتى لو كانت منفعة. قسم الرجل يسرق العين ثم يملكها بعد فوز القطع على ما إذا ملكها قبل ذلك، أتركتم محض القياس وموجب السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط القطع عن سارق، عن سارق الرداء بعد ما هو أهابه إياه صفوان، لأنه لزم القطع، ثبت القطع عليه. لو كان ملكها قبل أن يؤتى به قال هل كان قبل أن تأتيني به، يبقى قبل أن يثبت يجب القطع عليه. ففرقتم بين ذلك وبين رجل يزني بالأمة ثم يملكها. اه صح، لا في العكس، الاثنين ما فهمش فرق. احنا بنقول لو وجب القطع عليه ليه لبقى ما ينفعش انه يملك. هو المثال اللي ضربه طبعا ما فيهوش نزاع، وهو ان الأمة واحد زنى بيها وبعدين اشتراها وجب عليه الحد، واحد زنى بامرأة وانت زوجها وجب عليه الحد، ماشي كده؟ ما صلحش الغلطه. واحد سرق وبعد ما سرق اشترى الحاجه من ايه؟ من الراجل، وجب واترفع الامر الامام وجب عليه الحد خلاص، يبقى لازم تقطع ايده. ممكن الكلام ده قبل ان ايه؟ يثبت القطع. هو يثبت القطع عند رفع الامر الامام؟ صح. حسب حاله. ساعة الزنا، ساعة ما الزنا. ها؟ حتى لو لم يرفع لا هو ما يلزمش الا لما الامر يثبت عند الحاكم باعتراف او بشهود. لو ما ثبتش يثبت لما يغفش الرجل. بس لو عقد عليها فما ينفعش على الرجل. لو حامل منه حتى. لو مش حامل بعد ما تحيض حيضة. يقول فلم ترى ذلك وسقط حد مع انه لا فرق بينهما. هي في فرق تاني في المسألة دي اللي انت تتكلم عليه، انت عايز تقوله يعني. هنفترض ان واحد زنى بواحدة وما ترفعش امرهم للامام، زنى بها في محرم مثلا وما ترفعش امرهم للامام، واتجوزها في رجب والشهود كانوا 3 مش لاقين واحد رابع يشهد معاهم، جم في رمضان بعد ما اتجوزها شهدوا لقوا الرابع، ماشي كده؟ فجم رفعوا الامر في رمضان للايه؟ للامام، وشهدوا على الراجل بان هو زنى في محرم، ماشي كده؟ انا بعيدها مسافه طويله كان ممكن تكون اقل من كده، ماشي كده؟ يلزم بيه؟ يلزم خمس الحد. وده فرق يعني بعيد عن المسألة يعني في قضية القياس، لأن الأمر ده طالما ثبت مش عشان ملك الفرج، هو القطع الجلد والرجم حد الزنا بيجب عليه بمجرد وقوع الفعل منه، بس إذا رفع الإمام يبقى يلزم في السرقة، لأنه أصلا حق مخلوق، فلما بيهبه بيسقط قبل رفع الإمام. محض بالضبط. يقول: وقستم قياسا أبعد من هذا فقلتم إذا قطع بسرقتها مرة ثم عاد فسرقها لم يقطع بها ثانيا، وتركتم محض القياس على ما إذا زنى بامرأة فحد بها ثم زنى بها ثانية فإن الحد لا يسقط عنه، ولو قذفه فحد ثم قذفه ثانيا لم يسقط عنه الحد. صح، مش عشان قذف مرة وقام عد مرة يشتم نزل ما عايز، لا. على هيترفع على لو ان يجيب اربع شهود فاخبلك من قديم، هو دي فيها خلاف، والراجح هو انتاب، بس الراجح ان هو انتاب يبقى ما ينبغيش الشهادة عليه، لكن لو نفترض ان حصل يبقى فيها قولين. شيخ الاسلام الثاني رجح سقوط الحدود بالتوة قياسا على ايه؟ على قطع الطريق، والجمهور يقول لا، قطع الطريق لوحده، التوبة ما تسقطش الحدود الدنيوية. وقستم نذر صوم يوم العيد في الانعقاد ووجوب الوفاء به على نذر صوم اليوم القابل له شرعا، وتركتم محض القياس وموجب السنة انه هو صوم اليوم العيد غير منعقد ولو كان نذرا. واحد نذر ان يصوم صبيحة مجيء فلان، فجي يوم 30 رمضان صبيحته يوم العيد، ما ينعقدش الصوم ده، يبقى كده عاجز عن الوفاء بالمنت، يعني كفر. ولم تقيسوه على صوم يوم الحيض، يعني الست اللي نظرت يعني صبيحة يوم فلان جالها الحيض يوميها، انتوا قلتوا ان ما ينفعش تصوم، يبقى كان ينبغي ان انتوا تقولوا الكلام ده في ايه؟ في يوم العيد. احنا بنقوله عنه وكده، هما غير محل الصوم شرعا فهما ذات الليل. وقستم وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس، ولم تجعلوه كشاربها في الحد. يعني واحد حقن في فرجه او في اهليله خمر، فقالوا ده مفطر ماشي كده، بس ده مش شارب الخمر، فعايز يقول طب ليه ما قلتوش في الحقنة انها مش مفطرة هي رخصة، واحنا بنقول كده بالضبط، احنا بنقول ان الحقنة لا تفطر اي مكان، لان الطعام والشراب هم اللي لهم لذة، لا تغني لا يغني عنهم شيء اخر. احد العيلة صح، وبالتالي يعني كونها مش موضوع في عام، يعني الراجح انها ليست كذلك. وقستم الكافر الذمية والمعاهد على المسلم في قتله به، ولم تقيسوه على الحربي في اسقاط القواد، هو الراجح انه اسقط. ومن المعلوم قطعا ان الشبه الذي بين المعاهد والحربي اعظم من الشبه الذي بين الكافر والمسلم، الكافر الذمي والكافر المعاهد والمسلم، والله سبحانه وتعالى قد ثور بين الكفار كلهم في ادخال النار جهنم، وفي قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، وفي عدم التوارث بينهم وبين المسلمين، وفي منع قبول شهاداتهم على المسلمين وغير ذلك، سواء كانوا ذميين او ايه حربيين وغيره، وقطع المساواة بين المسلمين والكفار، فتركتم محض القياس وهو التسوية بين ما سوى الله بينه وسويتم بين ما فرق الله بينه. طبعا ده على قول الحنفية بس اللي بيقولوا بالقواد بين المسلم والذمي، اما احنا الجمهور فبيقول لا مفيش قواد بين المسلم بينه. ومن العجب انكم قستم المؤمن على الكافر في جريان القصاص بينهما في النفس والطرف، ولم تقيسوا العبد المؤمن على الحر في جريان القصاص بينهما في الاطراف، وجعلتم حرمة عدو الله الكافر في اطرافه اعظم من حرمة وليه المؤمن عشان عبد، ان كان العبد ده عشان ورود الدليل به، وكأن نقص المؤمن العبودية بالعبودية الموجب للأجرين عند الله انقص عندكم من نقص الكفر، وقلتم يقتل الرجل المرأة ثم ناقضتم فقلتم لا يؤخذ طرفه بطرفها. الراجح انه في قصص بينهم خلاف الحنفي. الراجح ان في يؤخذ طرفه بطرفها، واحد قطع ايد واحد اتقطع ايد، واحد فعلها ايد فعل عين، من غير أرش. قول الثاني عند الزيدية ان هو اذا اختار ان هو اذا اختار ان تفقع عينه تدفع له نص دية بتاعت العين، وده غلط عشان نص دية هي عينها قيمتها ديتها نص دية عينه، فلو اختارت انها تفقعه يقول لك تفقعه ماشي بس ايه بس تفقعه نص الدية، اللي هو الفرق بين الديتين. الراجح عند الجمهور لا، وده الصحيح. فقلتم يقتل العبد بالعبد وإن كانت قيمة أحدهما 100 درهم وقيمة الآخر 100,000 درهم، ثم ناقضتم فقلتم لا يؤخذ طرفه بطرفه إلا أن تتساوى قيمتهما فتركتم محض القياس. وإحنا بنقول بالقياس، فإن الله سبحانه وتعالى ألغى التفاوت بين النفوس والأطراف في الفضل لمصلحة المكلفين ولعدم ضبط التساوي، فألغيتم ما اعتبره الله سبحانه وتعالى الحكمة والمصلحة واعتبرتم ما ألغاه من التفاوت. أقول قول هذا، استغفر الله. بس الظهر الان في زيادات ابن القيم نفسه ابن القيم 17 بس مش كله اللي قاعد بيقول بيها هو، بس ده احنا ده قدامنا قد ايه بتاع، احنا كنا قلنا فين بس ونخلص ده. لا ده هو انا عارف، بس دي مسائل، ده جايب الفتنة هو اخره حقيقة، يعني ده جايب امثلة، يعني واحد يعني اتقن ربنا اعلم بيه بقى في المسائل. ظهر كده هاشيخ هل يمكن حد تعذيري؟ لا، حد لو في حاجة مضيحة طب ما يحكموا بالشرع، ده يلزمهم الحكم بالشرع، ما يتعداش صح؟ ها؟ فساد في الأرض؟ ده لجنة الفساد في السعودية وتركيا. نعم. المستقيم مش شارب. وده مثلا ما يحصلش، بس هو من باب ال التمنين العقلي. يبقى المكس بقى دي تبقى هو خاص صحيح على الشغل. خير التعذير بالمال لو احنا قلنا الاخوه يحفظوا القران مثلا وحد قصر او كده. لا ما يصحش. التعذير بالمال لا لمن له سلطان، ما يكونش في المستحبات.